السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أسئلة بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول، في رجل اعتمر في أشهر الحج طبعا، وأخذ العمرة ثم حل منها وذهب إلى جدة، فيريد أن يحرم بالحج يوم الثامن أو يوم السابع، فهل يلزم أن يحرم من جدة ولا من مكة؟ ما في مشكلة. إذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه. أي يعني يحرم من جدة يا شيخ؟ يحرم من جدة في المثال الذي ذكرت. طيب أنا أحرم من مكة في الثامن، وأقول لك الأفضل أن يحرم الإنسان في الحج يوم الثامن. أي من المكان الذي هو فيه.